بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجرنا سورة طه وحن ندن بيسي قيامة أحواش يدين لقوا الرمي سيدة حالة أن غني سوى يسألونك عن الجبال لقصوا بالله حالة داسمرك قيامة وحالتك قدسا في الدنيا waxaa wixii adduunyada lagu yaqeenay baa la baabiinay booradda yihiin yaani dhulki iyo cirki iyo wixii dhamaaba waa la baabiinay ila samaa shaqad yaani ila shamsu kuwirad wada nujumun kadarad wada jibaalu suyirad wada al-itar wada al-ishaaru utilad wada al-wuhushu hushirad wada al-biharu sujirad wada an-nufusu zuwijat caalamku dhan way isbedeleen. Hawl marka sahlan ma ahan. Maalintaas marka malagii dadka u dhawaaqay ayay raacayaan qof ka leexanayna male oo dhinac u leexa kara. Aswaaduna ilaahay bay u khushuucday oo wax shanqarta kabta moodi wax lama wax kale lama maqlayo. Maalintaasna wax shafaaca lama aqbalayo ilaa qofkii ilaahay u naxariistay. Allah rahmaanka u idnay oo raali ka noqday wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulman wa anat wa khushu'ay oo dulobay al wujuhu wajiyalki dadka ayaa dulobay oo isku dhiibay lil hayyil qayyum عليه نولاي القيوم القائم بتدبير الخلائق خلائق ذا مملك عليه اتاغنا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ان الله اتاغن او وحي وباهين يا مصالح دوده يا دنهوده او قبن الله حسب مركه ددكي او دن اسكو ديبن او وجهوده ودلوباي وقد خاب وحا هوغي من حمل ظلما قفكا غردره يا شركي يا غالما سو حمبارسداي قفكا سامارتي هوغي او وخي لو ديراي او لغا ربي عبادتي لو ابووراي مر حدي او غفاي او كفر يا معاصي او واتو قفكا سمركا وا هوغه وا خساراي وعنت الوجوه وجيالك وحي خشوعان ودلوبين واسكو ديبان للحي القيوم عليه حي نولاي او باقي نقنيه ددك كلو دوان ديمانيا خلائق دون دد يدويو القيوم اتاغناي مخلوق مملكيسي يا الالنتودي وقد خاب وحا هوغي من حمل ظلما قفتي قرد الرأي شركي ظلمي وحا كسوا مرني إن ونبي كفسري الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك والكافرون هم الظالمون نالا بدر من القرآن كشاقي إنو ياهي شركي ظلمي لقمان مركو ويلكي سلاحد لأيو حدو إن شركة لظلم عظيم مركو وقرد الرقف كان وإلهي الظلمي نفتي سيء الظلمي الضومدي رسوش الله صدره الظلمي مركو قرد الرضا صور أنك حنباري وهوغي نبي قنا وحناشا قي ظلمي إلا سكجره إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة قردرها ذاتك الله قردرها السنة قيامة وحن قانا يان مقديال وغفك بامارت مقدقاس كهلاك سمية ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما مرادي ذاتك ظلم قوتي يقال لماذا أي هوغين هذا ذاتك جانبك كالجري آوي وحق الراعي وإله الرميي رسوشي سر رميي kutubtii uu soo dejiyo rumeeyey, qiyaamadii iyo maaragtay qadartii alla rumeeyey. Waman yacmal, qofka sameeya min asaalixaat, acmaasha wanaagsan, wa huwa mu'minun, asagoo mu'min oo kaafir ahayn oo ilaahay rusushiisa rumeeyey, falaa yakhaafu, qofkaasi kama baqayo dhulman, gardarro in lagu sameeyo oo wixii uu sameeyey in maaragta laga nuqsaamiyo waa dhulm. Walaa hadman, in wax lagu ziyaadiyo ayadana kama baqayo. Waxa kaloo dhihi karaa yacni dhulmi kama baqayo in wax lagu ziyaadiyo sayi'aadkiisa. Walaa hadman, nuqsaan xasanaadkiisi la nuqsaamiyo ayadana kama baqayo. Dhulmigu marka waa ziyaada qofka dembigiisi dembi kale lagu daro, hadminguna waa nuqsaan wixii uu xasanaad sameeyey in wax laga gaasiro oo laga nuqsaamiyo. Waman yacmal min asaalixaat, acmaasha wanaagsan, qofkii sameeya oo huwa mu'minun, isagoo mu'mina ayuu camalkan saalixa sameeyey. Qofka kaafirka haddii camal wanaagsan uu sameeyo laakiin iimaan uusan wadan, asna asaas male waxba lagama aqbalay. Wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billaah, marka gaalnimadii baa u diiday in laga aqbalo wixii nafaqaada iyo wanaag ay bixiya iimaana shardiya, markaas qofka camalka wanaagsan uu samaynayo. Falaa yakhaafu, mu'minkaas camalka wanaagsan sameeya kama baqayo dhulman in wax lagu ziyaadiyo oo dembigii uu galay mid kale lagu daro. Ila ilaahay haddaa xumaan samaysid, xumaantii unbaa lagu siinaya. Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithluha, wa xumaantii kaliya baa lagu abaalmarinaya. Man jaa bilxasanati falahu cashru amthaaliha, laakiin xasanadu waa ka gadisan tahay. Hadduu wanaag sameeyo toban mar baa loo lamalaabaya inta ugu yar, ilaa kasii badan 700 ilaa adcaaf kaiira. Falaa yakhaafu, qofkaas kama baqayo dhulman, ziyaado lagu ziyaadiyo dembigiisi wax. Walaa hadman, iyo nuqsaan laga nuqsaamiyo camalkiisi uu sameeyey. Wakadalika anzalnaahu qur'aanan carabiyan wasarafnaa fiihi min alwaciidi lacallahum yattaquuna aw yuxdisu lahum dikran. Wakadalika, sidaas baan anzalnaahu usoo dejinay qur'aanan carabiyan, qur'aan luqada carabiga lagu soo dejiyey. Wasarafnaa fiihi, qur'aankaas waxaan dhexdiisa ku cadaynay min alwaciidi, xagga goodiga waan cadaynay oo dadkiibaa loo bayaamiyey. Lacallahum yattaquuna, inay ka iska ilaaliyaan dembiga iyo maxaarimta iyo xumaanta. Aw yuxdisu lahum, ama qur'aankii loo soo dejiyey inuu soo darriyo. Yuxdisu lahum, qur'aanku inuu u keeno dhikran, waana iyo xasuusin, oo qalbigooda inay ka dhalato inay wanaagii sameeyaan. Alam ya'ni lilladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazala min alxaqi ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من فاسقون. مرك مؤمن كان مرك قرآن كلا سود جيو يعني قلبي يسيب قرآن كسامين يا مرك سو قرآن كي وحكينا يا وحسوس قف كان يكب هنا. وكذلك أنزلناه سيدا سو كلام حنو سود جيني قرآنا عربيا, qur'aan carab loo nisbeeyey. Wasarafnaa fiihi, qur'aankaas waxaan ku bayaaminay oo kusoo laablaabnay, kusoo rogrognay min alwaciidi, goodiga. Lacallahum yattaquun, dadku inay iska jiraan macaasida iyo xumaanta. Aw yuxdisu lahum, ama qur'aanku inuu usoo darriyo oo kusoo cusboonaysiiyo dhikran, xasuusin, wax la xasuusinaya iyaga. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الله سرية أو مخلوق سك سرية عليه الملك بقر كأهاي الحق أجري ثابت كأهاي وعدي سأجري وعيدك سأجري رسول الله صدر حقه جندي سينارت سحق أيتهاي وحك سقي ماذا أي حقه الله سرية أو مخلوقات كيسك سرية وحلا وحي النقصان يحمانه لنك سرية تعالى الله الله سرية عليه الملك بقر كأهاي الحق أي حقه ملك تتكى دوا شكتان الدنيا ده لكن ملك مدير جوغي لكن الله سبحانه وتعالى ملكي كون كون رساء الطالية وفقهم على قيادة ومغير يرئي قبل يرئي يعني من تغير إنه كتلية ودن هل ودن الحكومة إلا بغر فلان لكن الله يدوم كون أم بغر كيها وملك حقه ملوك تكال حكم وضعها ظالمين كجرة جائرين ومارة متكبرين بأبديهين بل قالك بحداد بغراء وأدون بدل أطليب ودمك الله إسرائيل وشغل كل هاي بأطلق وصوى بركة وعشور إبراهيس والسيان وأطلق ودمك ودن ما هو ودمك الله حتى اسمه غارد ما هنقاركو استراليا دوحة حكومة وغرد إنجليز حكومته وعلى ما لك أنا سيد وكلا إن سياسة وكلا وحكومته marka waxaas ma ahan yaani malik ma ahan wax ku meel gaar laakiin marka alla yiraado limanil mulku yawm dadki boqortooyada sheeganay ah way maanta mulki yahay askale limanil mulku yawm lillahi alwahid alqahar ilaahi askal qafdi kara aniga wa majr aw ya al-ayn al-mutajabbirun أين المتكبرون أو حجيران ضد كسبرين جري أو فرعون كلاش شاكتي حلوه وجنو قدام بيجي بقر كحوق بدنا مجري مع ذلك وعلى باب أبر ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولا تعجل بالقرآن آيدا وحيلا معنتها لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه سورة لا أقسم أما سورة القيامة مرك النبي عليه الصلاة والسلام مرك وحيه كي ماذا سيوسا وقب حسن قرآن وكدك دك جري وحي الله شاقبا ملك جبريل أسوى وحيه إنه دربه هرك أبصده هرك الحبذية مركا سؤاد أقول لك تنجر مركا الدموة عليه لا تحرك به لسانك قرآنك عربك كنا قاجين آموس إليسو لتعجل به وامدان ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وحيه يون أمان وحبها الدقدقين عليه اسكال إليسو marka dhageysatid anaga ku balan qaadna in aleena jamcahu fi sadrika wa quraanahu wa qiraatahu in habadkaaga aad ku xifdisid hadana aakhirisid anaga balan ka qaadna in aleena jamcahu wa quraanahu fa idha qaraanahu bil lisan jibril fattabi quraan qiraada jibril raaci marku ku meeriyo marka ka bacda ka daawo meerso لكن أبو بسين لقي إساساً آيات التاسي كهذا ليسا لا تحرك به لسانك إيا مدانسك معناه لقد قاجنت أبو بسيس استعجالك أسمعين يوسكا بحسن دربة قبصو ولا تعجل هدقدقين نبي محمد بالقرآن قرآن كهدقدقين من قبل أن يقضى إليك وحيه وحيك سنتان وقول أما يسترد oo jibriil uu ka faaruqin waxba ku degdeg dhageyso marka dhageysatid xabadku wuu kugu jiraa faraka akhrisaa wala ta'jal bil qur'ani quraanka ku degdegin qabashadiisa iyo xifdintiisa min qabli an yuqda inta la xukumin ilayka adiga xaggaaga waxyuhu waxyiga lagu waxyoonay intu san dhamaan ka hor ha degdegin walla ballan qaada marka inuu xifdinayo bis marka waa laysan jirinay وقل رب زدني علما وقل وحاتر هذا ربي يا ربي ربي وزدني إكرني علما أقول ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وقل العزم كمي ذا وحلي هاي ربي وإزياد علمي أنا أحكي جونا وما أوتيت من العلم إلا قليلا مرك نبي موي ديسان عمر دار موي ديسان مال أولاد وحصل موديس مال يملك يبغرته منه وموديس إلهي زيادة العلم مرك العلم يقيمي كنت سنة ساعة يده وقل ربي وحاتر هذا ربي زدني إيكرني علما أقان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما halkan waxa ka galeena qisada nabiyullah ibraahim aadam alayhi salaam nabi aadam qisadiisii baan galeena oo quraanka ila 7 meelood yaani ku soo marnay meelo kamid hadda qaybana noo dhiman yihiin suratul baqara iyo suratul araf iyo suratul hijr iyo suratul kahf noo dhaweed iyo hadda aan joogno سورة الصاد أيضاً وكوارك دعنا أرنتاس ولقب الله يعني سجود نبي آدم ليري ملائكة سجود انت سمع هذا القرآن كله شيئاً مركوا تشريف إيو تكريم إلى النبي الله آدم أو شرفي أو كفى دلي إن بدنا ضدك كم إذا ولقد حقيقي عهدنا وحن قلب لنا إلى آدم نبي آدم من قبل هذا كهر ولب لناي وحن كلب لناي جدار هؤلاء ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالم سورة العراف وقصمر سورة البقرة وقصمر ناي جدار سنلاقيناهي ولجدار هسقول دوان وجدار سو مركز فرت الله وفيه laakin quraanku ma sheegin geedka wuxuu ahaay geed hebel uu ahaay lama sheegin hadaan la sheegin marka wax nooga xiran male xukun sharci ah ku xiran ma jiro sidaas loo daayay baa fiican loo daayay laakin inuu yiraahdo geedkaas wuxuu ahaa tiin wuxuu ahaa maartay maray qan saxbu ahaay xukun ma xiran haduu maray ahaay waa loo diiday bis intaas ku akaad hadda maray ma lagu diiday oo goosanaysa wuxuu ka shidanaysid harsanaysid xoolaha u haysanaysid wixii miro la miro laga cunaya wax la diiday marka hadda geedkaas anuu shaqo kuma lihi aadam ba maarta arintan ku sineed oo la yiri geedkan ha u dhawaanin adiga xawo walaqad aahidna waxaan la balanay oo la dardaaranay ila aadama min qablu hadda kahor baan la daldaaranay سورة العراف قصوا مرنين ليري جيدنا ودواننا بلق واكاس فالنسية واكتك بلانتما نسية يعني ترك العهد بلانكي يدردارانكي واكتك ولم نجد له نبي آدم كمهل عزما قوان عذك عزيما لكمهل هي قصة وقيت كيسك قدها ولم نجد له لآدم كما هيلين عزما قوان عذك نبي آدم قلوا العزم لكم أجر قلوا العزم هو نبي الله نوح إبراهيم موسى نبي الله عيسى النبي قال شنتس قلوا العزم فاصبر كما صبر قلوا العزم من الرسل أتكاس مركوا عزيمة يقوان لهاي عذك marka nabi aadam geedkii laga reebay azima iyo go'aan iyo sabar lama iman walam najid lahu azman ilaahi baadaa go'aan adag kama helin geedi markaa waa cunay laakiin markuu cunay ilaahay baa ka saamaxay oo aayadaha dambaan ku arki doonaa geedana waxa sabab u ahay ibliis baa waswaasiyay haa markaa hore u tagay ka badina asagii iyo ayadii wada joogu u yimid aayadaha hadda arki doono buu ku dul akhriyay iyo aayadaha soo maray una saaxay u leeyahay inni lakuma la minan naasihiin markii loo dhaarta da nabi waayo wuxuu siiri maarta dhaarta ilaahay ku dhaaranaya ninkan bal iska aamin fadallahuma bighururin falamma dhaqa shajara tabaddat lahuma sawaatuhuma ila akhirih wa id waqtika shaka qulna lil malaa'ikati malaa'ikati an kunniri usjudu li aadama nabi aadam usjuda amar ilaahi yaw ilaahi ba sujuda amray ina malaa'ikatu usjuda sujuda ilaahi ba iskala laakin hadu ilaahi amray wa in amarka fuliya id waqtika shaka qulna an niri lil malaa'ikati malaa'ikati an kunniri usjudu li aadama nabi aadam usujuda fasajadu wa sujudan malaa'ikati illa ibliisa mawgiya aba ibliis wa diiday sujudi aba an yakuna ma sajidin ayat qarkod aba wastakbara kibirna ku darsa diidmadi oo wuxir ma wax sujudaya nina ka abuurta dhoobo khalaqtari min naarin wa khalaqtahu min tin ana ka fi amr fasajadu malaa'ikati wa sujudan kulluhum ajma'una wa samartan illa ibliisa mawgiya aba ibliis wa diiday fa qulna wa han kunniri ya aadamu aadamu inna hadha mitka farta lagu fiiqay hadha wa ishaara qariba u dhaw inna hadha mitka ibliisa aduun laka adiga ayu cadaw ku yahay wali zawjika yahaskaaga adiga yahaskaagaba xulbu u yahay wixii ka dambeeyay ilmihii dhaleen laba qaybooda la kala noqonay ibliis iyo ilma aadam ilaa hadda dagaalkii wa ilaa qiyaam saac asad aadam dagaalka lagu bilaabay cadownimadii baa ilaa hadda uu wadaa oo waa dhaartaa sawu inuu wax galaafarayo faqulna waxaan ku niriyaa aadamu in hadha midkan ibliisa oo sujuudi diiday aduu laka wali zawjika adiga iyo xaaskaaga bilcantaadaba wuxuu yahay cadow falaa yukhrijannakuma labadiina yuusan idinka bixin min aljannati jannada fatashqaa hadii jannada ka baxdaan waa dhibtoonaysaan meel adduunyan la yidhaahdo ayaa imaanaysaan jannada waa meeshooda wax lagu keenay وكلا من حيث شئتما رغدا ايوا ماشي ربان وحك عنيه لكن الدنيا مركي لي يماده وحا ايمانه يورت تعب ان وحلا بيرتو بيرتي الله فالو مركي الله فالو كبعد الله ابورو كبعد ما رتي صباح الله لمو كبعد ما رتي لقويو كبعد ما رتي وحي لقويو دنا الله فنجلو كبعد الله الشيدو la ajimo la kimisaayo waxa soo noo shaqo sadii ku talab ree aadam wasiye ka dhaxleen oo markii adduunyadii la keenay nabi aadam hawsha raatin falaa yukhrijannakuma labadiinan iblis yusayd ka saarin min aljannati jannada fatashqaa hal xaba laga dhig fatashqaya laba dhihin hawa iyo aadam laakin fatashqaa li aadam waadiga dhibtoonay ayadu meeshaan ku fadhida lugaha istaareysa masruuf iyo marasho iyo minana laga rabo ayadu wax shaqaashaa kuma leh baar iyo falid iyo wax shaqaa kuma leh masruuf iyo marasho laga sugeeyo iyo aradbax iyo kull fatashqaa li marka aadamow marka waa dhibtoonaysa inna laka waxa leedahay jannada waxa ku leedahay alla tajuuca fiha inaadan ku gaajoon juuc ma taqaan inna laka alla tajuu'a fiha fil janna ina adan gaajoon janna gaajo ma jirto adduunya gaajo taalla wala ta'ra ina adan dhar weyn uryugu waa qaawanaanta ina adan qaawana dhar lagu siiyo inna laka alla tajuu'a fiha ina adan jannada dhexdeeda ku gaajoon baa leedahay wala ta'ra ina adan arad weyn dhar ina adan weyn wa annaka adiga la tadma'u fiha jannada kuma oomaysi dhexdeeda wala tadha mana ku qoraxaysanays qorax iyo kulayl ma leh oona ma leh laakiin intaan adduunyada soo ma jiraan gaajo waa taalla qaawanaan waa taalla waxaa yaalla oon waxaa yaalla qorax rafaado dhan waa yaalla laakiin jannada waxaasoo dhan ma leh wax shaqaa ma jira wa annaka adiga laa tadma'u fiiha dhama waa cadasho oon laa tadma'u fiiha fil janna ma ku oomaysid walaa tadxaa mana qoraxna ismaarkaysid duxaa barqadii soo ma barqad xogaa kuleen qorax fa waswasa waxaa maarta waswaasiye oo hoos hadalka ugu dhigay ilayhi aadam ashaytaan shaydaan baa hoos ula hadlay qaala shaydaan wuxuu yidhi yaa aadamu aadam hoo yaa aadamu dhawaaqwa nidaaw haddaan ku yidhaha hebelow soma yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusiyaa calaa shajarati alkhuldi geedda lagu waaraya qofkii cuna halkaas ku soo gal bilaadanku iska jooga rabaa على شجرة الخلد مكتسيا قيد واردة قفك عنا واريو وملك مكتسيا بغرتوي الله يبلى ملك أباليو بي ونماني مرضو أباليو دي سلمي سمالي والله استعمال مرضو أباليو دي أباليو دي وملك أباليو دي قيد هداد عنتيد أدواري سيد waa dhano maartay geedan lagu diiday wuxuu leeyahay waa geedan sir baa ku jirta qofkii cuna waa asto waaray wanaas taas lagu diiday halkaas ku soo gala suuratul araf waxaan ku soo marnay fa waswasa lahumash shaytan labadooda loo tiin lahuma aadam iyo hawo marna hawo intuu xaggeeda ka yimid oo ayadii soo tashkiiliyay markaasuu keena meesha fa waswasa ilayhi shaytaanu shaydaan baa wuxuu hadal hoose ku yiri waswaasku waa hadalka hoose oo khafiga ah wuxuu yiri qaala wuxuu yiri shaytaan yaa aadamu aadamow hal adulluka ma ku tusiyaa calaa shajarati alkhuldi geeddii maaratay qofka cuna u waarayo wa mulkin ma ku tusiyaa hal adulluka calaa mulkin laa yablaa aan dhammaanayno baaliyoobayn fa akalaa minhaa geeddiibay marka cuneen ninkaa waa la yeelay marka taladiisii waa meel amar ka socdo fa akalaa minhaa geeddiibay ka cuneen labadoodii fa badat lahumaa markay cuneenba waxaa muuqatay sawaatuhumaa cawradoodii labadooda cawradoodii ayaa muuqatay saw aw xaloo leeyahay liannahu yasuu saaxibuha qofki waarta wax ka xumaanay qof mala harkaa uga dhacdo qof walba inuu ka jeesto isku day ma fiiri karo xataa dumarkaa la fiirinayo markii ay maaratay qaarkood waa la yihiin nin fiirinaya male saw aw laakiin waxaa markay asturan yihiin qiimo leeyihiin markii laakiin arka laga qaado oo wixii muuqdaan wax qiimaha male fabadat lahumaa markii ay cuneen geeddii labadoodii waxaa ka soo muuqatay sawaatuhumaa cawraadkoodii wa dafiqaa waxay bilaabeen yakhsifaani inay ku dhadhajinayaan calayhimaa sawaatkii min waraqi aljanna jannadii caleemaheed geedihii meesha ku yiila jannada waraaqahoodii waxay iskaga dhigeen dhar oo isku asturaan وطفقا وحي بلابين آدم يا حواء يخصفان عليهما إن عورات كودي أي كل الجنيان من ورق الجنة جمد عليهم هذا وعصى آدم نبي الله آدم وعاسية ربه ربي يسوع عاسية أمر كيلس نهي لغرها يا بي وليرقيد داس هو دوان أي دوان أمر كيلس نهي واسكم هذه إلهي وحكو فرح ودي دي سيدة إبليس أمر وصمع آدم نوى النهي لو ذو عسيان أمر كيبو دي دي شيطان وعاسي نهي يجيبو مارتي كتاقي وايي وعاسي تاسي نغنس وعصى آدم ربه نبي آدم وحو عاسي ربي جيسي فغوا وانا مارتي قفيو سيدة صواب كاهات إنه سنعنين إهاد لكن وارنتا صوابك وكتغي وكلو ماي مركا سي صوابك هي ثم مركا دبدت اجتباه ربه ربي يسوا دورتي سيده ابليس وكله ما فر بحسن الهي با دورتي فتاب عليه وكتوبن اقبلت وهدوان هنوني مركا قوا وجدا وعلغ رتبي اجتباه ربه ثم اجتباه ربه ربي يسا دورتي نبي آدم فتاب عليه دور شريواتا توبدي بألغا أقبالي أصغر مركو أغادي إنو ملكا نعي أيويري ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ساسكم سمرا سورة العراف ظلمنا أنفسنا وظلم نفتان وحنقل معصية نلقى الرابي ولي قيده دوانين مركب إلهي با دورتي أو توبة ديكا أقبالي وهدا هنوني نبي الله موسى iyo nabi ilaahay aadam ayaa xujeeytama dooday marka nabi muusa wuxuu ku yiri aadam anta alladhi khalaqaka allah bi yadi ilaahay baa gacantisa ku abuuray aadam wa nafakha fiika min ruuhihi wa asada laka malaa'ikatahu wa askana jannatahu ilaahay baa ruuhi ku afuufay malaa'igtii baa lagu sujuudsiyay jannadii baa lagu dajiyay thumma ahbatta an-naasa ila al-ardi bi khadi'ati jadaratam dadkii baa marka jannadii ka soo dajisay oo dhulka u soo dajisay dambiga gashay geedi aamtay qala aadam asnahu jadisu yiri anta muusa الذي استفاك الله بالرسالاته وكلامه إلى يبقوا دارت رسالات كيسة يينو قلها دلو وعداك الألواح فيها تبيان كل شيء توراد بمارت ألواح ووسى وقرى الوسية وحكا سعدين وقربك النجيا إلى يبقوا سعود لوية سوى قلها دلو فكم وجدت أما فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق وحن إن أنقل أيه دمبقى التوراة محاكو يلي وقتك هالشي انتعني الله أبو رنكار قال موسى 40 عاما فرت السنة قال آدم فهل وجدت فيها وعسى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 عاما مو عمرك أقول آدائي نيسا أو أقول عنانا نيسا أو أقول آدائي ضدك الدنبقى أقيباد وقصوا الدجيسة جندا عمل آن سميهي أو إلهي أقري إنت اللي أبورين كهر أفرتن سنة كهر مركز نبي قول فحج آدم موسى نبي آدم وكأتك هذا نبي موسى قدرتي بأمرك uu sheego yidhaahdo sabab qorno ana dhaafi kara mal qol saxayn kana waxba yaani arrinkaas waa ku yimid Bukhari Muslim hadiska akhriina hadda qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى آدم يحاول الله الله قال الله وحير اهبطا دغ منها جمدا جميعا سيده ودنتين بعضكم قاركين لبعض قارك كلا عدو سوعده او اه جمدا كدغ مره ابليس ايو آدم يا حواء يا آيات قارقر إيه بيطو ما كتب قال الجمعية هذا هذا هو أسكوين آدم على ابتسادة كل جيس ده سوى جعل معها ده وضع رشاع على سواه هي قوة إسنالي انت قوة كلا لهذه قبيل مركي لسيطة هي كسيد بح مركبة واحد مارتي جيرو قال الله وحيره بطاء هوبتا منها جنادة جميعا لمنتين بعضكم قاركين لبعض قارك كلا عدو أسوى عداوة آدم يدردي دريدي سا إبليس يعرورتي سا مارك إبليس يعرورتي سا رأى آدم بي عل ليه لكن عداوة لماذا إبليس يعرورتي سا آدم هو وقت هذا أيوة لك حكمة أيوة لك والله بيا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وحير باكار انت كلا الرأي وكهذا هذا أركيسين وحكست أو معاسي حمان لصمين أيوه شايدان با معلن أوكيني ما لك كان كلا أشياء سند والبا وحبا عصب تمسي الله جراني نرسي الله حيراني وكان رسول الله مارك سعانا وما لم يحبوا كينا لواد يجن بلا يقن وحكستاء قشنا ونكاس مضحوة ومعلنك فإما يأتينكم هدو إذيني ماذا مني أنا حق يهودا هنون فمن اتبع غفك الراعة هدايا هنون كيغا فلا يضل ملوم أيه ولا يشقى من هوغ أيه وآخر شق من غن فإما يأتينكم مني هدى حق يقعدوا هنون إذا كجي ما هذا أو أنبياء الرسل أن صادره كتب له صدجيه فمن اتبع هدايا هنون كيجاز أن صادره أفكي الراعة أو أنبياء أن صادره الرسل شيء هي كتب تلا صادره أفكي الراعة فلا يضل ملومه ولا يشقى شقنا من غني ومن أعرض قفك لكن كجيست عن ذكري وحي عن أسود جي حسكي قرانك فإن الله قفك سعولي معيشة نرال ضنك نرعيري نرعيري يكون نرعاني ونحشره يوم القيامة مدى دوية ضنك وعيري دوية والبهار يفكر يكون لي عبسي ونحشره يوم القيامة قيامتنا وصوك كل منا إنا أعمى سواء دولا وحبا أركين هنون يودأوا كسوا دعنه ومن أعرض عن ذكري قفك كجي استعني حسكيك وأمر كيكي خلافة يوحي عن سواء الدجيي ورسو الشيد أسوى الديبي فإن الله قفك سوء إليه معيشة النرال ضنكا إليري الدنيا oo wax daganaan iyo xasil iyo qalbigiisa oo sharxan ma jiro bal xabadkiisu waa ciriir wax kasta maaratay uma macaana adoo aragteen dadka adduunyada haysta oo gaalada ah waxay ku nool yihiin walbahaar iyo cabsi waxaa laga yaabaa inay suncabaan ama guriga iska soo tuuraan ama baabuur isku dhigaan ama qaarkood kiriini ku seexdaan hantida ugu badanay leeyihiin waa milyaneer maa dalika ma haystaan nolol degano maartay mararka qaar ka wax laga yaaba meesha ay joogta ka tagaano malaayiin lacag bixiyaan meelo kale inay tagaan bal inay waxa ku soo nafisaa male wixii lagu nafis lahaa ma bahaya dhikri ilaahay ma haya malaayika la dawlad ku dhagay marka noloshaas adduunyada ciriiriga ah ayay ku jiraan ونحشره يوم القيامة ما أنت قيامتنا ولا سأكل منا يا أعمى أصغى إن دولاء ووحجة الدليل يمالك دقاغه أي سنجرين أعمى مركة يعني مركة قارك وحلق يا أبا إن دولاء أنت إن عنده قبل لكن أصن مالك توسع سلعين وحلي هذا سؤال شي سلم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا آيات قاركود ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا مرق إنسلاس والغصة كل ميبا يا سورة قال أصوى إن لا أبقى جيد قال وحيري ربي يا ربي لما حشرتني أعمى محائي سوى كل ميسي وماشان إيكا أنت محشر كانوا إن لا وقد كنت بصيرا الدنيا ما كان جوا وحبان جيدي آيات غارك النوع لك فاهمي فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد مركني مراحل تانا وصورة قل ومرنا ساسئيين مردمنا الليها يواكنا ويعرك ومجيدات قال الى رب لما حشرتني محايس وكل مسي اعمان ودولا وقد كنت وحابن اهي في الدنيا بصيرا وحجيده قال الله يري كذلك سداس لو يالي هدا او ان لا انت لو سو كلميه باعتتك اياتنا اياتك انبا كو يمد هدي معجزات اهايان يا هدي اهايان اياتي لا سو دجيو مارتي كتبت اهاي يا كوي كلا oo ahay maaratay aayadka koonka laga arkay oo Ilaahay tusinay awoodiisa iyo qudradiisa farasiita wa ka tagtay aayadkaas dhan wa ka tagtay waad haraatisa wa laaday wa kadhalika al-yawma maantana tunsa anoo laga tagay tunsa Ilaahay markaa looma nisbay karo halma oo soo maray rabbila yaani la yadilu rabbi wa la yansa nisyaanku waa sifa naqsi ah aadanaha marka waa nisyaankan waxa laga wadaa tarki sidaan ku soo maray hadda nabi ilaahi aadam fanasiya aadigii uu iloobay oo ka tagay macna nasiya macna tarki waa jirtaa marka quraanka uu ku timid wa qila li yawma nansaakum kama nasiitum liqaa yawmikum hadha nansaakum marka waa idinka tagaynaa adab kan la idinka tagaya sidaad uga tagteen maalintan la kulankeeda oo aadan ugu soo shaqaysanina fal yawma nansaahum kama nasu liqaa yawmihim hada suratu al-a'raf ku soo marnay marka nisyaanka oo waxna tarki ah quraanka ku yimi asaw halmaana waa jira qala ilaahi wuxuu kadalika atatka ayatuna sidaasa ayatkeenu kuugu yimaadeen fanasiita ayati wa ka tagtay oo kuma amal falin kuma dhaqmin maraacin wa kadhalika al-yawma sidaas oo kale maantay tunsa adna waa laga tagay adabkaana lagu deynaya mar hada ka jeesatay ayati alle oo aad kula muamalatay sidii qof wax ka iloobay wax ka tagay markii ku soo gaareen oo aad maartay ismoogaysiisay maanta muamaladaas oo kale lagu dhaqmaya al-jazaa'u min jinsil amal وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى كذلك سداس وكلا بنجزي سدكو أبال مريي بنجزي وحكو أبال مرينا من أسرف غفك حد قدبي ولم يؤمن بآيات ربه وآيات ربي عن رمين وإسرافك معنيه سي wala cadaabul aakhirati aakhira cadaabkeeda waa ashaddu ka adag midka adduunyada waa abqa asagaana daa'im oo joogta ah midkaan adduunyada waa wax yaroo dhammaanayo laakiin kaas waa daa'im wakadalika sidaasoo kale aan dadkan ku soo abaalmarinay baa najzi waxaan ku abaalmarinaynaa man duul asrafa xad gudbay walam yu'min bi aayaati rabbihi oo aayaadka rabbi aan rumayn ee beeniyey wala cadaabul aakhirati aakhira cadaabkeeda ashaddu ka adag cadaabka adduunyada waa abqa asagaana ka baaqi ah lahum cadaabun fi lxayaati dunyaa wala cadaabu laakhirati ashaqu wamaa lahu min allahi min waaq suuratu racdi aan ku soo marnay wala cadaabu laakhirati ashaddu wa abqaa yacni xagga xanuunka iyo dareenka waxaa daran aakhirada oo daa'imah oo qofkii mukhallad fi naar uu noqonaya laa yamuutu fiyaa walaa yaxyaa uu noqona naarka waxaa ugu cadaab fudud sida nabigu sheegay nin laba kabood oo naara loo gelinayo ama laba dhuxulood baa la saarayaa meesha raysma gaartida ah oo lugta usan ciidda gaarin rayska halkaasaa laga saaraya laba dhuxulood oo dab ah markaasaa kulaylku wuxuu gaaraya maskaxdiiya fashfash leh wuxuuna u arkayaa qofka ugu cadaabka yar inuu ugu cadaabka adag inuu yahay sida maaratay waaqaca jirtana asagaa ugu cadaab fudud laakiin asaga wuxuu isku arkaa inta ugu cadaabka daran inuu yahay qaarkood axaadiista qaarkood waxay sheegeen waxaa la keenayaa nebiga adeerkiisa abu taalib baa ninkaa lagu sheegay oo ku helay nebiga nusradii u gargaaray laakiin maadaama uusan raacin diinkiisii naartii lagama wada saari karo oo shafaacadaas ma helin laakiin wuxuu helay badweynta inta laga soo saaro naartii in la keeno meel xeeb ah ama laba kabooda naara loo geli intaasa waxay u tahay naruuraba oo dadkii kale ka cadaab fudud yahay asaguna wuxuu isku arkaa inuu ugu cadaab adag yahay afalam yahdi lahum kam ahlaknaa qablahum min alquruuni yamshuuna fii masaakinihim ina fii dalika la aayaatin liulinuha afalam yahdi miyaysan u cadaanin lahum kuwan gaalada ah kam ahlaknaa intaan baabi'inay qablahum ayaga hortooda min alquruuni qarniyaal kuwa nabi maxamed adiga kaasoo horjeeda oo ku beeniyey oo yidhi rasuul ma ihid miyaysan u cadaanin dadkii horan halaagnay oo quruuntii hore oo ay meelihii lagu halaagay marayaan haddana ayse ku cibro qaadan haar iyo hameen bay safarkooda kusii marayaan ama kusoo marayaan mana ku cibro qaadanayaan afalam yahdi yani afalam yatabayanu miyaysan u cadaanin lahum ayaga oyse ku hanuunin kam ahlaknaa intaan halaagnay qablahum ayaga hortooda min alquruuni qarniyaal yamshuuna ayagoo ku soconaya fii masaakinihim dadkaa la halaagay guryihii laga halaagay meeshii burburkii iyo raadkii uu yiilay bay marayaan oo calaamad ay ka muuqato diyaaru Thamuud oo kale oo ku yaala maaratay Tabuk agteeda meelo kale ayagana sidoo kale wax lagu halaagay Axqaaf oo maaratay wadkur akhaa caadin id andara qowmuhu bilaxqaaf kullu waa meelahaas Yaman iyo dhulka Sacuudiga iyo Shaam iyo meelo dad badan ugu halaagay qura qowmu Luud oo kale baa maaratay jirta waxaasoo dhan marka miyaysan ku cadaanin intaas la halaagay yamshuuna fii masaakinihim guryihii laga halaagay ay soconayaan ina fii daalika arrinkaa lasoo sheegay la aayaatin calaamaad baa ku sugan liulinuhaa dadka caqliga fiican leh dadka caqligoodu saliim u yahay oo sida fiican u fakaraya oo maskaxdoodu ay fiyowdahay dadkaas cibra ugu sugan afalam yasiiru fi lardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha qalbi yacni wax dareema أو آذان يسمعون بها أما دقيقة يحكم أغلان فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إن في ذلك لآيات أرقى لصو شاقي أو تبيين كاس للربين لقاها له آيات بأغسقا لأولي النهى ذاتك مارت عقلك له نهى وجمع نهية وعقلك السليم كاو صحيحة لكن عدكس أقو بسونا ذاتك عقل ملي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة كلمة سبقت هر مرتي من ربك ربك حقي سك هر مرتي وأه إنه سن عذاب قف وسن حجك أوجد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلمة صدق سنجر لكان لزاما عذابك نغلها من كلك وأجل مسمى. لولا كلمة وأجل مسمى هي مظلة مقعابي والله تلقى لأن يقول انت هذا يسجل لهين لكان عذابك نغلها لزاما من كلك وعذابك اللازم لهين وكل إلهي. لكن إلهي تلقى لأن إن وقت قودي أي قارة أجيش أكل ملاحية إن تاس إله الدب أقول لغاية. ولولا كلمة كلمة دي سجير لهين كلمة سوى سبقت من ربك حق ربك كهر مرتي أو إلهي هراء أشياء إنه سن عذابين أحد إلا إنه حجدة أما أجل كيس الله قد تلقى لي أقول لنته هذه إن تاس سجير لهين لجاءهم العذاب بغتة في آيات غرب قربتي عذاب كان دقدق ما الله لكن ما أجل كاسب أجرة. ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى هذا سجل لهين لكان لزاما عذاب كان الله ميت كلها أو أن فاروق مرنبا لزوم يعني هو وجوب. فاصبر أتكيسون محمد على ما يقولون هذا الكيكوليين وبين انت هي لست مرسلا عبتك ساحر مجنون أصادير الأولين وحاصر أسكاسر وحاكسس كان لو كينا نوع حتى هاي وأنه نبي كسفر. فاصبر على ما يقولون هذا الكيكوليين كسفر وصبح تصبيح صح بحمد ربك ربي أضاكم مهدين أيه قبل طلوع الشمس قراءة صبح ديد كهر وصلاة صبح وقبل الغروب يدعيد كهر وصلاة عصر ولو وقت آد أفضل البدن وليراده بردين من صلى البردين دخل الجنة لو أستغبوني كيتو كذا لو وقت جيف أكواديها صلاة الصباح إيه عصر كلا بضب نبي قلنا كبرى رجية ضدك إني كد ذاله. فإن استدعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل ضلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ هذه الآية. فاصبر على ما يقولون وصبح تصبيح صبح حمد ربك صبح وإحنا وقت تصلي تكو ملتبسا بحمد ربك الله ربكم هذين أيه قبل طلوع الشمس وراح أنت الصبح كهر وصباحي وقبل غروبها يدعد إذا كهر وعصرك. ومن آناء الليل همينك ساعده سوح كمذا ومغربك يعشي وكلا فصبح أيضا تكو وأطراف النهار يمان أنت اللوذ إذا درف لعلك ترضى سي إلهي أرالك أغن غضب سيدا يال كد ذال عبادة ذا. ومن آناء الليل همينك آناء وساعات ومن آناء الليل همينك ساعات كي سوح كم إذانا فصبح إلهي ما رتئتك ومغرب كي يعشيه أي كجرة وأطراف النهار يمان انت اللبدا إذا درف أيضا قال لك الدبين كسو هرأ وصو مرني لعلك ترضى سي إلهي رالك كاغا نوضة ولسوف يعطيك ربك فترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه إلهي الله ضياء نبي الله محمد وكل يهدد كان مترفين تاه والله نعميه لو برواقيه دتكاس حفيرين وحلوه نعميه الدنيا دان يوحاس دلال كودا وفتنة وحبها فيرنا ولا تمدن هتاقن عينيك لبضا ذا اندود إلى ما شيء حقي سمتعنا به أن أرى حين قال هذا أزواجا أيضا نوعية منهم قال الله أرى هي زهرة الحياة الدنيا نرش الدنيا ذا دلالك هذا زهرة وبربرك دلالك لنفترهم فيه وكفدنا إنا وحاس والرزق ربك ربك رزق يسا خير كخير بدن وحن متعنا الدنيا ذا وأبغى سكان باقية ولا تمدن هؤتاقين عينيك لولا ذا اندود إلى ما متعنا به وحن أرى حيني أزواجا منهم وحمارتي نوعية كلاعة أزواج وسنبل إيا نوعية زهرة الحياة الدنيا نرش الدنيا ذا نرال كذا يفتين كذا وحاس ووحد مانا نعم زولي سوا وحلوس ينا ولنفتنهم فيه وعلى الراحيه ولنفتنهم فيه ان امتحانه امتحان كاس مركه قليل من عبادي الشكور ويريهن ورزق ربك خير رزق ربي باكا خير بدن وابقى كاس انا باقي اه وحكم رسولة الحجر ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم على وحجي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم مرفع الله مريي وحي لسيي إن كفي عينيين وحان قوى لسيي ودوية على القرآن معجزة وباقية إلى قيام ساعة وآخرة مارتي إلى رالي كان نقون أيه الدون كرالي وكان نقون أيه أرزاق لأوها يستو وقفي عنتها متك لسيي قوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي يميت اسوا مال قره او هوان مركو كفغاداي ماشا كجيره او بركين اوغا كسهخداي درين معرتي سامايساي جيركيسا كسو بخداي يعني وخي لوو سمييي واخ كلا او مارتي او كسهخدا ما فلاش كلا ما جيرين markaasoo umar ooyay oo yiri markaasoo nabiga maxaa ka ooyinaya markaasoo yiri inna kisra wa qaysar fi ma huma fi boqorka kisra faris iyo qaysar oo ruum boqorkooda ah waxa ay ku jiraan waa ogtahay oo naxma iyo barwaaqo wa anta safu llahi min khalqi aduuna waxa tahay ilaahay kii uu ka doorto makhluuqaadkiis darintaana calaamad ka soo saartay dhabarkaagi iyo jambigaagi markaasuu nabigu ku yiri aw fi shakkin anta ibn khattab shakkiga kaaga jira nabinimadeeda ulaaika qawmun ujirat dayibatum fi hayatihim ad-dunya kuwaasuu yiri waxa loo soo dadajiyay waxa la wixii adduunyada وانا سراي الله صور مريي وادون وحله اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون وكذب النبي هو زاهد في الدنيا اصغوا ان لو وين الدنيا حدنا اسا كتغب مرب وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وأمر أهلك أهلك النبي محمد أمر بصلاة صلاة واصطبر عليها صلاة دي عاد أمرتنا كصبر وانا قاس ضدك أفريسيد ضد الله يا بني بسدا وعليس يكون نغطه مرك هذه وحي كاس وقارة اسكاك صبر لقمان مركي ويلكي صلاة دردار مي وحكيري يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر هكذا بي واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك ويددك قاس وقارة إلا وحبا كرهبتي وحنا وافرتي وصبر قالوا عانا وضعت كان وارا ومالين كستا مارت محوية الأولية مالاس مساجد الله تقال الأولية وعليك هو الدنيا نقرت مركب أنا كسبرت وهذا جواب علم وأمر أهلك بالصلاة أهلك وحفرت صلاة واصطبر عليها كن صبر لا نسألك الرزق أنا رزقكم هو يدي سنين نحن نرزقك أنا أعبك أرزاقي نبا وقفك إلهي كعب سادة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما كنت أحبك أمد دوني أنا أعبك أرزاقي نبا لكن هناك ضد كفر عبادة الله وعلى سبح حري رزقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا نسألك رزقا أرزاقكم هو يديسنا إنه نحن نرزقك أنك أرزاقنا أهلك يا ذكر والعاقبة عربت الدنبنا للتقوى ضدك إلهك أبصد أسكال والعاقبة للمتقين يا ربنا كتب والعاقبة للتقوى يعني عربت وناكسنا دوني آخر أبا وجمع قفك إنه وقاله وللتقوى قفك إلهك أبصده أي أنت أسكاله وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى وأسكاله ما أنك سوقتي إلى ماضي وقالوا وحيرادين قال ذي لولا يأتينا ما نوكينا نبي محمد بآية من ربه آيات هي معجزة حق الرب ما نوكر آيات تسنيسة إنه هو شيء أو رسول وياه أيه عمر كساس إليه لكن قرآن كابو يجيب سو آيات كوين ما جرته معجزة كوين ما جرت وقالوا إيرادن قال ذي لولا يأتينا ما نولي ماذا نبي محمد بآية معجزة من ربه حق ربي ما نغلي ماذا ألا وحدة ولم تأتيهم ميسن إيمان بينة ما في الصحف الأولى صحف تيهر وإمارتيكو لقعد وقرآن كيه ميسن إيمان أولم تأتيهم كوان قرد ميسن إيمان بينة ما شيء عدينتس في الصحف الأولى صحف تيهر كوي اللي والقرآن العظيم الذي أنزله الله عليه وهو أمي لا يحسن الكتاب نبي محمد أمي وحنا آخر وحنا قر بإله القرآن كسوة دجية قرآن كيف وكدر آخرية معجزات كلا تصي اقتربت ساعة وانشق القمر لكن وحبنا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر آية ذكر الله صلى الله عليه وسلم أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليه ميسا كافين عليه إن القرآن كان قصود الجنة أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليه مركزنا وإرادين قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولو أن أنه أهلكناهم أدام هلاق لهين بعذاب من قبله عذاب أدام كهلاق لهين يعني أرقان كهر لقالوا وحدي لهين ربنا يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا رسول محمد الله سوى الدير ويسي فنتبع آياتك آياتك وراء إلهي من قبل أن نذل انتانا الدلوب ونخزى عن الهوغ فتاب محمد الله سوى الدجوه ساس إلهي قالوا حيراد ولو أننا نغو أهلكناهم هذا هلاقي لهين بعذاب عذاب هذا هلاقي لهين من قبله انت القرآن قال سود الجنب كهر دي الله هلاقي لهاي لقالوا حجة كذلك له لقالوا وحدي لهين لولا أرسلت إلينا رسول حرسولنا لو سود الرواية فنتبع آياتك مركزا راعي لهين آياتك هذا من قبل أن ذل انت أنا الدلو بين كهر ونخزاء عن هوجن ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم والنبي محمد أنت الله صدر الكهر أدل هلاقي لهاي وحدي لأنا محمد له عذابه رسولنا الله صدر أنا رسولنا الله صدر وراعنا هذا هو كما الله صدر هذا ما حجك لك أنا وإليهم لولا يأتي مارتي لولا يأتينا بآية من ربه آية دواب التمد ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وحمر بينها ولقى قوستي قل وحات هذا كل منا ومنكم أنا أذنك متك متربس متك قالوا بلاي لسوغي فتربصوا مركز سكتة أنا أقول بس لسوغنين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصونا معكم تربصون هذا هو أسكننا هاي وحق على ما شم الجراح قل وحات هذا كل نبي محمد قوة أذنك خلافك بينيي كل متك استوى أنا أذنك متربص وسجيا متكس ومتكك لو حل سجيا إن مارت هلاك سمو بلا يكوت ما هذا فتربصوا مركز سكتة فستعلمون وحد أجاد أنتين من أصحاب الصراط السوي صراطك توصل قفضتك أصحابته أؤه ومن اهتدى يغفك هنوني مركزك الأجاد أنتين أنا أذنك بتقوي فتربصوا فستعلمون كدميس فستعلمون وعد وقاد دونتين من أصحاب الصراط السوي وضد التواصل ومستقيم كأسوي ومستقيم صراط كنا وضد وضد التواصل أصحاب تهيسة ومن اهتدى يغفك حقا كهنوني وضد حقا أنني أذيك إدو يهي وقاد دونتين وسوف تعلمون حين ترون يرون العذاب من أضل سبيلا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر والله أعلم.